الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صوتك يهيئ فؤادي يا بلال.